بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وغيره. وإذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد صرحتك لزمه الطلاق، ولو قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها وقال هذا طلاقك لزمه الطلاق. قال أبو عبد الله رحمه الله: وإذا قال لها أنت خلية وأنت بريئة أو أنت وإذا قال لها أنت خلية وأنت بريئة أو أنت وإذا قال لها أنت خلية أو أنت بريئة أو أنت بائن أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك فهو عندي ثلاث، ولكني أكره أن أفتي به سواء دخل بها أو لم يدخل. وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه. ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم يلزمه شيء، ولو قال طلقتها وأراد الكذب لزمه الطلاق. وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة فيها إذا كانت مدخولا بها، فإن لم يقبلوها فلا شيء. وإذا قال أمرك بيدك فهو بيدها، وإن طاول ما لم يفسخ أو يطأها فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة يملك فيها الرجعة، وإن طلقت نفسها ثلاثا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت. وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها، وإذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها وإلا فلا خيار لها، وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. وإن طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء. وإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشروط، ولو قال لها إذا طلقتك فأنت طالق، فإذا طلقها لزمه اثنتان إذا كانت مدخولا بها، وإذا كانت غير مدخول بها لزمه واحدة. وإذا قال لها إذا إن لم أطلقك لزمه اثنتان إذا كانت مدخولا بها إذا طلقها لزمه اثنتان إذا كانت مدخولا بها، وإذا كانت غير مدخول بها لزمه واحدة. وإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر وقت الإمكان. وإذا قال لها كلما أطلقتك فأنت طالق وإذا قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع بها الثلاث في الحال إن كانت مدخولا بها. وإذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به فقدم فقدم به فقدم به مكرها أو مبيتا أو ميتا لم تطلق. وإذا قال بدخول وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها إن قد وقعت أن قد وقعت أن قد وقعت بها الأولى فيلزمها تطليقه. وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها. وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام. وإذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطلق لزمه الثالث أنت طالق وطالق وطالق لزمه الثلاث لأنه نسق وهو مثل قوله أنت طالق ثلاثا. وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث. وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة. الكناية تدل على المطلوب على غيره على حد سواء. قد تكون دلالتها على غير المطلوب أظهر. وهناك تقسيمات أخرى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. استعمال اللفظ في ما وضع له اسم أو حقيقة واستعمال في غير ما وضع له اسم أو مجاز عندما يقول به. على كل حال الذي يعنينا مقابلة الصريح بالكناية وعلى وجه الخصوص في ألفاظ الطلاق. والزوج إذا طلق زوجته لا يخلو إما أن يكون بلفظ صريح وضع لهذا المعنى ولا يحتمل غيره فإنه في مثل هذه الحالة يؤاخذ بلفظه ولو ادعى أنه لم ينوه ولم يقصده يؤاخذ به ولو قال أنا ما نويت الطلاق لأنه جاء بلفظ صريح لا يحتاج إليه. ولو قال إنه يريد كلمة أخرى فسبق لسانه إلى هذه الكلمة وهذا عند المشاحة والقضاء. أما ما على ذلك فيدين مثلا بينه وبين ربه لأنه عرف وجد في الواقع سبق اللسان إلى غير المراد. وعند بعض الناس بكثرة والناس يتفاوتون فيها. فنظرنا أن الناس يدركون هذا. بعض الناس كثير من كلامه غير ما يقصد يريد شيئا من تقبله. وبعض الناس يحصل منه ذلك بنسبة أقل وبعضهم ينتظر منه مثل ذلك. على كل حال إذا صرح بالطلاق إن كانت المسألة في المقاضاة عند القضاء يؤاخذ بنفسه، لأن الأصل أنه مكلف يؤاخذ به وتصرف منه زوجته، وإن ادعى خلاف ذلك وإن كان في بينه وبين ربه يدين. يقول أن المسألة أنت طاهر، قال الطالب، أو أريد أنها طالب من وثاق، مع أن صدق لسانه إلى طاهر أريد، أما طالب من وثاق يمكن يتصور مثل هذا الكلام إذا كان عند زوج يريد فراقة ومش حاجة من أهلها، فإذا ربه يقول اللهم أدخل منها، فلا ما حصل شيء. قال رحمه الله: وإذا قال لها قد طلقتك، قد طلقتك هذا إنشاء ولا خبر؟ قد طلقتك يحتمل الصدق والكذب ولا ما يحتمل؟ ولو قال قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه، أراد به الكذب لأنه يريد الإنشاء، أراد به الإنشاء أو يريد خبر يخبر به عن إنشاء، لا سيما أنه بلفظ صريح، بلفظ صريح. وإذا قال لها قد طلقتك أو قد فارقتك، الفراق من الفاظ الصريح، أو قد سرحتك، علينا بمتعكن أو سرحكن، هذا من الألفاظ الصريحة للطلاق، لازمه الطلاق. مثل هذا كما قرر أهل العلم لا يحتاج إلى نية لأنها ألفاظ صريحة. ولو قال لها في الغضب أنت حرة، حرة صريح ولا كناية؟ كناية. يحتاج إلى نية ولا ما يحتاج إلى نية؟ يحتاج إلى نية. ولو قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها فقال هذا طلاقك، لزمه الطلاق. لطمها أو في حال غضب قال أنسحوا، هذه قرينة على إرادة الطلاق، بدون مثل هذا التصرف أن يكون قرينة على إرادة الطلاق. هذا طلاقك، لازم الطلاق، ما معنى هذا طلاقك؟ هذا الفعل اللطمة، هذا هو الطلاق، وجعل هذه الضربة قائمة مقام النطق للطلاق، وعبر عنه، شرح مقصوده. قال أبو عبد الله رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله: إذا قال لها أنت خلية أو أنت برية، خلية خالية من تبعات عقد النكاح، مخلية وبرية، برئة ذمتك من حقوق المترتبة على العقد، هذه كلها كنايات، أو برية أو أنت بائن، البائن قريب، كثر استعماله في الطلاق، كثر استعماله في الطلاق حتى غلب على ذلك. امرأة باية مشحمل يعني انها مفكر ليست سيامية مع زوجها مطلقة، أو انتخالية أو انتبارية أو انتباء أو حبلك على غالبك، وتتكون مرحلة على غالبها، إذا لم يكن لها زوج، إذا لم يكن لها زوج صارت تملك نفسها، حبلك على غالبك أو الحقي بأهلك، هذه كلها كنايات، مع أن لو قال لها الحقي بأهلك في طلاق الرجعين لا تخرج ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، لكن عامة الناس يخرجون ولو كانت رجعية، من هذا لا يجوز. أو الحقي بأهلك فهو عندي ثلاثا، انتباء مقبول الحكم بأنه طلاق ثلاث، لأن البيبولة لما تكون بالنسبة للمدخول بها في الثلاث، لكن أنت خلية أو بنية مطلقة بواحدة كذلك إذا خرجت لأن الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه لا ينطبق على الواحدة والسنتين، اللفظ لا ينطبق على الواحدة والسنتين، لأنها ما دامت في العدة ليست خلية ولا بنية، وإنما إذا أوقع الثلاث فهي حينئذ في الحال تكون خلية وبنية. فهو عندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به، جرد هذه الكلمات يفرق بين امرأة وزوجها بلا رجعة، بلا رجعة، قد يكون بينهما ولد، ترتب على ذلك آثار كثيرة بمجرد ألفاظ محتملة. يقول على أبو عبد الله رحمه الله: وإذا قال لها أنت خلية أو برية أو أنت بائن، أسأل الثلاث على عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر المسلم أبي بكر عمر واحد، فكيف إذا جيء بلفظ محتمل خلية أو برية؟ إذا قيل إنها خلية باعتبار الحال أو برية باعتبار الحال فهي مثل بائن، هذا مأخذ هذه الرواية، لكن إذا قال أنت خلية أو برية باعتبار ما سيكون، بعد خروجك من العدة تكون خلية وتكون برية. وعندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به. المتابع للإمام رحمه الله موقف من هذه الرواية، من المقلد وش موقف من هذه الرواية؟ عندي ثلاث وأكره أن أفتي به، هل يفتيهم بأنها واحدة؟ لأن الإمام أحمد يكره أن يفتي بأنها ثلاث، أو يفتيهم بأنها ثلاث لأنه صريح لفظي هو عندي ولا علينا من كراهة، علينا من حب الشرع ثلاث. يقول المقلد للإمام أحمد: ما موقفه من مثل هذا الكلام؟ طيب الإمام أحمد لو جاءه أحد طلق بهذه الطريقة أو تلفظ بهذا اللفظ، يقول له: مش محكم غيري، لأنه يكره. يقول الشارع: أوردته. موضوع مذكور عندك وش اللي عند انك قالته؟ لا لا بالعكس، هو اللي هو البريء وهو الخليل. تكون مثل الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها، مائل وله المراجعة. أن يرجع إلى ما نواه، لكن كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، هل الكراهية ناشئة من كون مثل هذا الطلاق على غير السنة؟ طلاق البائن دفعة واحدة كالثلاث، طلاق بدعة على غير السنة، أو أن الإمام أحمد متردد في الحكم فيدفع المفتي بمثل هذا، ليس الحكم عنده بواضح ظاهر بحيث يفتي وهو مرتاح، فإنه يكره مثل هذا أن يدعو على الفتوى شيء غير جازم به، وهذا من ورع رحمة الله عليه، وهذا كثير. لكن إذا حصل مثل هذا والقاضي قاضي البلد على مذهب الإمام أحمد يمضي الثلاث ولا ولا يقول الإمام يتورع ويكره الفتوى، الفتوى غير القضاء، القضاء إلزام. مثل ما رأي الإمام الشافعي استدلالا من حديث ركعنا. نعم قلنا مع الاحتمال والأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح والكناية محتملة، فكيف نرفع الأصل بمجرد احتمال؟ يعتني بكتاب الصحابة أصل من الأصول عندنا رحمه الله. لا ثلاث بمجرد اللفظ، لأنه الرواية الثانية في مقابل هذه الرواية على ما نواه. نية دلالة اللفظ على الطلاق كناية، لكن دلالتها على العدد غلب الظن، دلالته على الطلاق كناية، أبدأ أن ينوي الطلاق لكن نية العدد غلب الظن، فهل لفظها يؤخذ منه العدد؟ إذا قال أنت بائن مرجع نيته في إرادة الطلاق، لا في إرادة العدد، لأن الرواية الثانية المقابلة لهذه الرواية النوى ثلاثا صارت ثلاثا، فلم نوى. لا فرق بين دلالة اللفظ على الطلاق وبين دلالته على العدد. يعني إذا قال أنت بائن، شو معنى بائن؟ متى تبين المرأة من زوجها؟ إذا طلقها واحدة المدخول بها تبين واحدة، ها؟ الآن هو يقول لا أنت بائن بلفظ الفراق، مو بيقول أنت بائن إذا انتهت عدتك. والإمام أحمد في هذه الرواية أخذ من اللفظ أنه يدل على العدد، أنت بائن، أنت خلية، أنت ليس لك أي التزام بالعقد، ما في العقد ما يلزمك الآن، انتهيت منها. وكذلك أنت برية، لو كانت رجعية ما زال العقد ساري حتى تنتهي العدة. وأوضح منهما قوله أنت بائن، هذه وجهة توجيه هذه الرواية على هذا، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأن المدخول بها على اعتبار أنها ثلاث تبين، وغير المدخول بها بانت بواحدة ومع ذلك زيادة. تمشي على هذه الرواية وعلى الرواية الثانية، الرواية الثانية يقول اللفظ يدل على العدد، اللفظ يدل على العدد، ولذلك قال حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك، يعني ما لي عليك أي أمر لا من قريب ولا من بعيد. متى يكون ذلك؟ في الرجعية أو في البائن؟ البائن. فهي عندي، فهو عندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به. تمام أقوال الصحابة في هذه المسألة. رعاية شلون رعاية؟ ينخص بها، ينخص بها. ماذا يقال؟ لفظ صريح كناية، لفظ صريح كناية، ما هو؟ هو اللفظ صريح في الطلاق كناية فيما عدا فيما فوق الواحد. ما احتاج إلى نية في إيقاع الطلاق، يحتاج إلى نية في العدد مثل اللي عندنا. لا سيما أنه كثر استعمال الحرية في غير العتق وفي غير الطلاق، حصل مساومة بين اثنين، إنسان يريد الشراء السلعة بثمن ورفض صاحب السلعة، قال أنت حر، ولو كانت زوجته هي البائعة وقال لها أنت حرة. المقصود أنه كثر استعمال الحرية في غير العتق وفي غير الطلاق، ولا شك أن العادات والأعراف صبنا عليها مثل هذه الأمور، هذا محكم. وش ذوقي؟ لكن بعيد قريب. الناس تزوج بين ولقى ذوق الانسان لتقي التجرد مثل هذه الالفاظ كثيره. المقصود ان الالفاظ الثلاثه من الكنايات انتخاليه انتباهيه انتباهي ليست بلفظ الطلاق ولا مصاريحه، لكنها تحتاج الى نيه في اراده الطلاق، الى نيه في اراده الطلاق. ودلالتها على العدد عن الرواية التي ذكرها المؤلف عن الإمام ما تحتاج إلى نية أيضا على العدد على الثلاث، لكن مدى فيها ضعف كناية وتحتاج إلى نية في أصل الله، ولا يفهم منها إلا من بعد أنت برية أنت خلية من إيش؟ من تبعات العقد، بريئة من تبعاته. أنا لابد أن نستحضر مثل هذه التقديرات ومع ذلك يحكم بأنها ثلاث. نعم الأقوال الصحة. الرواية الثانية التي هي مذهب الشافعي لا شك أنها أصح ودليلها أقوى، ورواية عن الإمام محمد على حسب ما يلي. واحد واحد الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة. ما يلزم أن تكون صريحة في الطلاق مع النية، هو نواه طلاق ولا نواه واحد. لو أعملنا كل لفظ، لو أهملنا كل لفظ صغير ووقفناه على النية ما ثبت عقد. تروح تشتري سيارة ننظر إلى نيتك، تروح اشتريت وبعد تنظر إلى نيتك، والله ناوي أمزح مع أخي زميلي ما نويت أشتري، كلك ما يصح خلاص بطل العقد. الأمور الديانات بينه وبينه إنما الأعمال بالنيات، لكن الأمور المبنية على حقوق العباد كلها لا بد أن ينوي، كان ما يثبت شيء، لا ألزم بشيء قال والله ما نوي، يبرأ من ذلك، هذا مقبول. دعنا من الاعتبارات أخرى، لكن أن تنظر في الألفاظ الصريحة في العقود. هل تحتاج إلى نية؟ نحن ما نصحح أي عقد حتى نرجع إلى المشتري ننظر إلى النية، والبائع يقول ما نويت والله أبي بس إيش زادت قيمة السلعة قال البائع الله ما نوي، ونقصت قيمة السلعة قال المشتري ما نوي. هذا الفضل الصريح في التعاملات بين العبادة تترتب عليها حقوق لا تنبخ. تقرب بعضها من الصريح في الوقت ويكون في الوقت. عندنا الخلاط مثل مطلقة سواء بسواء. قال رحمه الله: وإذا أتى بصريع الطلاق لزمه نواه أو لم ينوي. فقلنا هذا في المقامات القاضي معنى هذا يظهر لله هذا اللفظ. وأما فيما بينه وبين ربه ما أقيم عليه دعوة، الزوجة ما سمعت وهو منى وذلك يزيد. ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد به الكذب لم يلزمه شيء، وأراد به الكذب لم يلزمه شيء. الآن في الإقرارات التي ترتب عليها حقوق مالية مثلا الضمان، يروح يشهد أن زوجته من أجل الزمان يستحق مبلغ مالي وهي زوجة، هل يلزم الطلاق ولا يلزم؟ نفس ما عندنا، كما لو قيل ألها زوج فقال لا، وهنا في الكتاب لو قيل له ألك امرأة قال لا. عندما يحتاج إلى مثل هذه الأمور مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لزوجته هذه أختي، هل يلزم من ذلك ظهار من شبهها بأختي؟ هذا داخل في حيز الكذب، ومعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى الصلاة والتسليم كذب ثلاث كذبات كلها بذات الله ويحل الصحيح. لكن كذب أسلم. وإذا أتى بصريح الطلاق لازمه نواه أو لم ينوه، ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد به الكذب لم يلزمه. ولو قال قد طلقتها، ولو قال قد طلقتها وأراد بالكذب لزم الطلاق، لماذا؟ لأنه لا تنصح. لأن الذي ليس له امرأة إما أن يكون غير متزوج أصلا أو متزوج مطلقا، إما هو حتى لأن هذا ولو قال قد طلقته وأراد به الكذب لزمه الطلاق، لأنه إذا قالها مازحا ويقصد الطلاق لكنه ما أراد إيقاعه بجد، ما أراد إيقاعه بجد وإنما بهزم، معلوم أن حكم الهازم حكم الحجاج في هذا الباب. وإذا وهب زوجته لأهلها، وإذا وهب زوجته لأهلها بنتكم لكم هذا يكسر، بنتكم لكم فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها، يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها، إذا كانت غير مدخول بها فبيه بهذه الواحدة لا يملك الرجعة إلا برضاها وعقد جديد والشروط تكون متوافقة. ولذلك الرواية المذكورة عن محمد لا تزن له بالقبض تزن له بالقبض على كل حال الأصل بقاء الطلاق ينفك هذا الأصل إلى المقاول من قبل بقاء العقد بقاء النكاح هذا الأصل فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بمعارض قوي هذا لا يتعرف يجري عليها أحكام الهبة يقول إذا كان مذكورا بها فإن قبلوها فواحد يملك الرجعة إذا كان مذكورا بها وإن لم يقبلوها فلا شيء لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبول وراء ذلك أيضا القبض أخذوها إذا قصد بذلك التهديد ما قصد قال يحصل كريم قال بسكنكم ها ويحتاج إلى نية أنا والطلاق لنا وإذا قال لها أمرك بيدك فوض الأمر إليها وملكها أمرها وإذا قال لها أمرك بيدك هو بيدها وإن تطاول يعني إن لم ولو لم تطلق في الحال لو طال الوقت إن لم يرجع وإن تطاول ما لم يفسخ ويرجع عن كلامه أو يطأ نعم كل هذا يدخل تحت الإكراه بالنسبة للزوج لو حصل تهديد للزوج مثل ما تقدم النص السابق يكون من باب الإكراه فلا يقع الطلاق ما لم يفسخ أو يطأها إذا وطأ معناه أنه رجع عن هبة أمرها إليها إذا وطئ فإن قالت قد اخترت نفسي النبي عليه الصلاة والسلام خير النساء فاخترنا وهل بمجرد هذا الاختيار أو بمجرد هذا التخيير يحصل الطلاق أو لابد من أن تختار نفسها ثم يطلق بعد ذلك فتعالينا معنى كنا صراحة هذا اختيار اختارت تأتي تمتع وتصرح أو أن هذا التسريح حكاية لما وقع قبل في تخيير ثم بعد ذلك لما اختارت نفسها متعها، أو أن التسريح الطلاق وقع بمجرد التخيير والاختيار، وهذا التسريح إنما هو حكاية الحال، ليس المراد بالطلاق إنشاء، وإنما الطلاق حصل بالتخيير مع الاختيار. لأنه قال وإذا قال لها أمرك بيدك فهو بيده، وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطلق، فإن قالت قد اخترت نفسي، قد اخترت نفسي، هل نقول اذهبي إليه ليمتعك ويسرحك؟ على مدلول الآية، أو نقول أن الطلاق حصل بمجرد الاختيار؟ وقال فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة يملك الرجعة، تبقى واحدة. فطلق معلق واختارت، لكن في الآية فتعالينا ومتعكنا، يعني إذا تم اختياركم لأنفسكم فتعالينا ومتعكنا وأسرحكم. الآن اللي عندنا قال أمرك بيدك، خيرها ترغبين في البقاء أو الطلاق، واختارت نفسها. يقول المؤلف فهي واحدة يملك الرجعة، معناه أنه وقع الطلاق بمجرد الاختيار والتخيير. النبي عليه الصلاة والسلام خير نساء، اخترنا واخترنا الدار الآخرة، لكن لو قدر أن شخصا خير نساء فاخترنا أنفسه، فهل يقع الطلاق بمجرد هذا الاختيار؟ أو نقول إذا اخترنا أنفسكم اخترتم أنفسكم فذهبنا إلى أزواجكم أو إلى زوجكم يمتعكن ويسرحكن؟ ترضى الواحد منهم في طريق. الآن فيه إشكال بين كلام المؤلف والآية، لما فيه إشكال ها؟ وش عندك؟ والبقاء معه هو على الأصل. ريتني أحضر الكلام القرطبي، هذا يقول إذا قال له أمرك بيدك هو بيدي، هو مريد الطلاق، أمرك بيدك شو معنى؟ إن اخترنا الدنيا تعالى تعالي اختر ظلم الدنيا، لكن هل معنى اختيار الدنيا بالنسبة لهم، هل مراد باختيار الدنيا مع البقاء معه؟ ما يظهر مع البقاء معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.